لان الرجل انت على عقل الرجل الذي نتكلم عنه فيبتلى بابنائه. فالايام دون والنبي صلى الله عليه وسلم قال خصلتان تعجلان بالعبد في الدنيا قبل الاخره، البغي وقطع الرحم. ومن اعظم البغي ومن اعظم قطع الرحم قطع رحم الوالدين. فحتى وصل من اضطرابنا من بر الوالد انك تكرم صديقه بعد ان يموت، هذا من البر. قابل عبد الله بن عمر بن الخطاب رجلا من الاعراب فقطع عمامته للصيد واعطاه مرتبه ركوبة يركب عليها، فقيل له يرحمك الله هؤلاء اعراب يرضون باليسير. قال ان هذا كان ودا لعمر، كان فاخرا غريبا لعمر، فمن ابر البر ان يحفظ الرجل ود ابيه. اذا كان هذا الاثر يصل الى اصدقاء الوالد فتنفذ الوالد نفسه مع محبة الوالد لعلاج الصغار. ولد الصغير الوالد يتعلق به. ومن اعظم الوصائد ان يموت الولد وهو صغير، يؤثر جدا في ابيه اكثر من الولد اذا كبر، لان الولد الصغير ذنب لا فوق فيه، لم يذكر منه عقوق لك، وقد يكون خفيف الذنب، واذا ناديته ندى ويفرج عنك همومك بخلاف الولد الكبير ممكن يظهر منه العقوق ويظهر منه المضاربه ويعارض رايك فتحمل عليه. فموت الولد وهو صغير يفيد الاعظم المصائب. فالاولاد يبكون تحت قدم. كان من الممكن ان هو يهمل يلتمس يقول هذا يقول سيدي انا عملت اللي عليا جبت لقيت النايمين فيطعم الاولاد. والعبد اذا فعل الشيء الذي له مقتضى لا يذم، انما يذم اذا فعل الشيء بلا مقتضى. يعني الرسول عليه الصلاه والسلام لما قال ثلاثة لا ينظر الله عز وجل اليهم يوم القيامة ولا يذكرهم لهم عذاب أليم، ملك كذاب وخلق ظالم وفقير مستكبر عائل مستكبر. هؤلاء يعذبوا اشد العذاب. ليه؟ ليس لفعل واحد منهم مقتضى. يعني ملك الكذاب ملك واحد خلق من يحاسبه؟ ما عمال يذكر احسن من ابو لحم ادري انت بتقول ايه؟ سلم على واحد. انما يخاف الجبان ويسجد ليتقي العقاب. طب هذا صاحب السيفة لماذا يسجد؟ لانه خبير كذب بلا مقتضى لذلك لم يقبل منه. طب خلق زان لو زنى شاب ربما قال بعض الناس معذور، طبعا ده ليس تبريرا، انما اقول ربما يقول بعض الناس معذور قل والله انا غلبتني السبب غلبتني انت غلبتني، لكن هذا رجل فلا فلو استهلكه لماذا يزني وليس من جلاله مقتضى؟ يبقى خبيث عائل مستكبر فقير ومستكبر. من يغني ماذا يفعل بالناس؟ طالما انه طالما يقول مستكبر مش عزيز، في فرق بين العزيز والمستكبر، مستكبر من الكبر. فهذا ليس عنده مقتضى الكبر لا سلطان ولا مال. فلماذا يكذب؟ واعظم من هذا ايضا المن في الاحسان طريق غايه الكفر، ان يمن المرء في الاحسان. يعني مر بواحد اقترب من رجل انتظار قال له اوصل به الانتظار، فالرجل لبس الحذاء وسحب الحذاء ورائه قال له نجوش تعال احسن معنى يطلع كنت ايه على المطب ده مثلا ايه على مش عارف ايه. فواحد شاف المنظر قال له هو بيعمل زيت ده ليه؟ قال لي والله استنى سنه في الجزمه بتاعتي. قال لي يا اخي الدهان انا جبنا الجزمه الدهان هيقعد يمن عليكم جاب لي جزمه لبس صحيح ليس وراء قال له دور ولا يهمك جمع لها زين جمع سرير كون فلان قال له يقول لك نبيت هيجيب لك لا دور وفضل مات وراء فايه رأيك ان الرجل الثاني اقبح من الاول الرجل الثاني اقبح من الاول لانه من في الاحسان من في الاحسان سيد لم يكن له مقتضى كان قبيحا فهذا الرجل لو اعطى اولاده ما لامه احد ولا قال له لماذا فعلت لانه سيقول والله جئت وجدته نائما لكن لو والده مستيقظ لا يمكن احد من الاولاد يسرق قبر الى معذور هل رايت مثل هذا الادب انا اذكر مثالا مثل هذا الادب القريب منه هناك راويان اخوان توأمان الحسن بن صالح بن حوي وعلي بن صالح بن حوي وعلي اوثق الرجلين وافضلهما وكان من العباد وامهما ايضا كان الثلاثه دول الحسن وعلي وامهما يقسمون الليل ثلاثه اقسام واحد يقوم سن ويوقظ اخوه يوقظ اخاه اخوه يوم السن ويوقظ امه فماتت الام فقسم الحسن وعلي الليل مناصفة فمات علي فصلى الحسن الليل كله بيت من العباد هنا توأم ولد الحسن قبل علي بدقيقة نزل الأول فكان علي لا يتقدم الحسن لا يمشي أمامه ولا يتسلم قبله أبدا ويقول أكبر مني نزل إلى الدنيا قبلي مر بك هذا الأدب نزل إلى الدنيا قبلي أكبر مني بدقيق فنفوق هذا المثال الرائع لإخواننا ليس لنا اللي هم المنتصرون على العلم النفوذ الثلاثية يتعاركون فيها كما لو كانت مثيلة أصولية وهذا نتيجته وخيمة تقطعت بكل أسف علاقات كانت قوية بين بعض طلاب العلم بسبب المسائل الثلاثية الخلاف معتبر خلاف معتبر اثنان مختلفين في قضية فرعية ليه مثلا القضية الثانية الآن بين طلبة الحديث الحسن لغير موضوع حجة من حجة فيتعاركون فواحد مثلا يرى ان الحسن غير حجة فاذا سمع رجل يقول ليس بحجة يقول لا تحضر المجالس فلان والثاني يقول لا تحضر المجالس عن لا ما يبقى الثلاث ما كانوا يفعلون هكذا ذكر الذهبي رحمه الله في كتاب سير اعلام النبلاء في ترجمة الشافعي في نقل عن جود العاشق عن يونس ابن عبد الاعلى يا يونس امام كبير ثقة الفضل من تلاميذ الشافعي قال يونس ناظرت الشافعية في مسألة فاختلفنا فجاء الشافعي فطرق بابي وهو شيخه طرق بابي وقال لي يا أبا موسى ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة ألا يستقيم أن نكون إخوانا حتى وإن لم نتفق في مسألة ما اتفقنا قط في مسألة يعني ألا يستقيم أن نكون إخوانا يعلق الزهري رحمه الله على هذه الواقعة بقوله انظر ما أكمل عقل هذا الإمام يعني الشافعي فلا زال النظراء يختلفون لا زال النظراء يختلفون فلما المسألة يفوغ فيها الخلاف لا تبدع ولا تفجر الهجر بدعة يا معصية والتبديع بدعة فلما يفوغ فيها الخلاف يعني مثلا تذكرون الحافظ ابن حجر العسقلاني سيقولوا الحافظ نور الدين الهيثمي يمكن هو اقل شهرة بين الناس من حجر ابن حجر